بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. آمين آمين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ فينزل رب العالمين فيضع قدمه فيها فيزوي بعضها إلى بعض فتقول بعزتك: قط قط. وما يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنه الجنة في فضل الجنة. حدثنا أبو موسى في عقبه قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر عن أبيه قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: ما تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ قال أبو موسى فذكر نحوه غير أنه قال أو كما قال. حدثنا محمد بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم قال: حدثنا أشعث بن عبد الله الخرساني قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟ ويلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رجله أو قدمه فتقول: قط قط. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو سلمة وهو موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان يعني ابن يزيد العطار قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يدلي فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط بعزتك. وما يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله خلقا فيسكنه في فضول الجنة. حدثنا أبو الفضل رزق الله بن موسى أملاه علينا ببغداد قال: حدثنا بهز يعني ابن أسد قال: حدثنا أبان بن يزيد العطار قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الصمد غير أنه قال: فيدلي فيها رب العالمين قدمه. حدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي بالفسطاط قال: حدثنا آدم يعني ابن أبي إياس العسقلاني قال: حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، وقال: يضع رب العزة قدمه فيها فتقول: قط قط، ويزوى والباقي مثله. حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت: النار يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت: الجنة يدخلني الفقراء والمساكين، فأوحى الله إلى الجنة: أنت رحمتي أسكنك من شئت، وأوحى إلى النار: أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت، ولكل واحدة منكما ملؤها، فتقول يعني النار: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها قدمه فتقول: قط قط. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نأتي إلى درسنا، تقدم لنا فيما سبق أن في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما كل ما يحتاج إليه الإنسان، وهذه الحوادث والوقائع التي تمر، القرآن والسنة قد بينا ما يتعلق فيها، بينا ما يتعلق بهذه الحوادث وموقف المسلم من هذه الحوادث. وتعلمون بارك الله فيكم أن أشراط الساعة، أو عفوا، أن للساعة أشراط، وأن هذه الأشراط تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث وقوع هذه الأشراط. فبعض هذه الأشراط قد وقعت، بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة، انشقاق القمر كذلك أيضا. فهناك أشياء أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة وقد وقعت، ولا زالت هذه الأشراط تقع، وهذا هو القسم الثاني، يعني هناك أشراط وقعت وانتهت. يعني من هذه الأشراط أيضا غير ما تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح الذي خرجه مسلم من حديث ثوبان أن الله عز وجل قد زوى له الأرض، زوى له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، فقال عليه الصلاة والسلام: وأن ملك أمتي سوف يبلغ ما زوي لي منها. الحديث، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن ملك أمته سوف يبلغ ما زوي له من الأرض، فرأى مشارقها ومغاربها، فأكثر ما وصل إليه المسلمون هو من جهة المشرق والمغرب أكثر من الشمال والجنوب، فوصلوا كما تعلمون في جهة المشرق إلى بلاد الصين، والمغرب إلى بلاد فرنسا. فهذا قد أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما ثبت أيضا في الحديث الصحيح الذي افتتح الإمام مسلم به صحيحه، عندما في حديث أبي هريرة وحديث عمر بن الخطاب، حديث عمر خرجه مسلم وحديث أبي هريرة متفق عليه، عندما ذكر عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الحفاة العراة رعاء الشاء هذا وقع في عصرنا، يتطاولون في البنيان هذا وقع في زمننا هذا. وأن تلد الأمة ربتها، قيل في هذا الحديث أو في هذا الجزء من الحديث قيل فيه عدة أقوال، من أحسنها أن هذا كناية عن كثرة السراوي، وهذا يكون في الجهاد، وأنتم تعلمون أن للإنسان أن يأتي أمته كما يأتي زوجته، وإذا رزق منها بأولاد ينسبون إليه ويكونون أولادا له، فكأنها تلد ربها أي سيدها، لأن هؤلاء الأولاد ينسبون إلى سيدها حمك الله، إلى من يملكها. فهذا كناية عن كثرة السراوي، وهذا يكون بكثرة الجهاد، وهذا قد وقع كما تعلمون في عهد الصحابة ومن أتى من بعدهم. نعم، فهناك علامات وقعت ولا زالت تقع، وهناك هذا القسم الثاني، وهناك علامات إلى الآن لم تقع، وبالذات علامات طبعا الساعة الكبرى. ولعل بداية تتابع العلامات، علامات الساعة الكبرى، هو حصول الملاحم ما بين المسلمين وما بين الروم الذين هم والله أعلم سكان أوروبا وأمريكا، وهم كما تعلمون من أشد الناس عداوة للمسلمين. في هذه الملاحم يتولى قيادة المسلمين المهدي الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد نص على هذا بعض أهل العلم، وجاءت أدلة أو قرائن بالأحرى تدل على ذلك. نعم، وعندما يفتتحون القسطنطينية، الفتح القسطنطيني الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الآن لم يقع، فعندما يفتتحون القسطنطينية ويعلقون سيوفهم في أغصان الزيتون، بلاد تركيا مشهورة بزراعة الزيتون، هذا اللي جاء في الحديث، يعلقون سيوفهم بأغصان الزيتون، فيأتيهم الصريخ بأن الدجال قد خرج وخلفهم في أهلهم وذراويهم، فيبعثون 10 فوارس طليعة، ثم يجدون هذا غير صحيح، ثم يخرج الدجال فعندما يخرج الدجال ينزل عيسى عليه السلام وتتتابع العلامات، يقتل الدجال عيسى عليه السلام ثم بعد ذلك يخرج يأجوج ومأجوج، وهكذا تتتابع العلامات. فالأحداث التي وقعت أيها الإخوان في الأسابيع الثلاثة التي مضت في بلاد فلسطين، هناك من الأحاديث ما يدل عليها، والله تعالى أعلم. فمن هذه الأحاديث هناك حديث أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يكاد ينطبق على ما جرى وما حصل في الأسابيع الماضية وقبلها وبعدها. نعم، هذا طبعا كتاب يعقوب بن سفيان الفسوي، كتاب المعرفة والتاريخ، وبمن أبو ياسر معنا وباقي الأخوان، الكتاب صاحب الكتاب توفي في عام 77 و200. أبو عيسى الترمذي قد روى عنه، وروى عنه كذلك النسائي وابن أبي حاتم وابن خزيمة. نعم، فهذا الحديث الذي سوف أذكره الآن يكاد ينطبق والعلم عند الله على ما جرى من الحوادث. قال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو يحيى زكريا بن نافع الأرسوفي ومحمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عباد بن عباد أبو عتبة عن أبي زرعة عن ابن وعلة، ووقع عند غير طبعا الحديث، رواه الطبراني أيضا، وقع في بعض المصادر ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق أبو وعلة، وهذا الصواب أبو وعلة، قال شيخ من عك، نعم عك من عدنان، قال قدم علينا كريب، يعني يقال لهم الزرانيق، يعني في قول انهم من عك، وآل الحفظ في قول انهم من عك. نعم، قال قدم علينا كريب من مصر يريد معاوية رضي الله عنه، فزرناه فقال ما أدري عدد ما حدثني مرة البهزي، مرة بن كعب، هذا من الصحابة، في خلاء وفي جماعة، يعني قال حدثني بهذا الحديث مرة بن كعب عدة مرات خاليا ومع جماعة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على من ناوأهم. هذا الشطر من الحديث طبعا متواتر، جاء من حديث معاوية بن أبي سفيان، جاء من حديث ثوبان وحديث المغيرة بن شعبة وغيرهم. نعم، ظاهرين على من ناوأهم وهم كالإناء بين الأكلة، وهم كالإناء بين الأكلة حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم كذلك. قالوا فقلنا يا رسول الله من هم وأين هم؟ الصحابة يقولون من هم وأين هم؟ قال بأكناف بيت المقدس، قال بأكناف بيت المقدس. هذا الحديث أيها الإخوان سوف أتحدث عنه من جهتين، من جهة الإسناد ومن جهة المتن عليكم السلام. هذا الحديث أيضا قد خرجه كما ذكرت الطبراني في الكبير، وخرجه كذلك أيضا ابن عساكر في تاريخ دمشق. هذا الحديث رواه اثنان عن عباد بن عباد، فهو ثابت عنه، هذا ثابت عن عباد بن عباد، وقد توبع عباد بن عباد عليه، تابعه ضمرة بن سعيد. نعم، ولكن قد خالفه كما سوف يأتي. عباد بن عباد وثقه الجمهور، عباد بن عباد وثقه الجمهور، وتكلم فيه ابن حبان بكلام شديد، ولكن الصواب مع الجمهور، وأنه صدوق مستقيم الحديث، وثق يحيى بن معين وغيره. قال عن أبي زرعة، أبو زرعة هذا يحيى بن أبي عمرو السيباني، قال عنه الإمام أحمد ثقة ثقة، توفي في عام 48 و100، عن أكثر من 80 سنة، يعني تقريبا ولد في 60 وقبلها بقليل، يعني أدرك عصر الصحابة ولكنه لم يسمع من صحابي. نعم، عن طبعا ابن وعلة صواب أبو وعلة. أبو وعلة هذا ذكره البخاري في التاريخ الكبير وسكت عنه، وذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكت عنه، فهو ليس بالمشهور، ولكن لحديثه شواهد كما سوف يأتي. قال شيخ من عك قال قدم علينا كريب. كريب هذا سمي عند الطبراني بكريب السحولي، والسحول هذه في اليمن، السحول هذه عند ما يسمى باللواء الأخضر في اليمن، نعم، أو في اللواء الأخضر إب، نعم، وتنسب إليها الثياب السحولية، نعم. فكريب هذا من كبار حمير، هذه بلاد حمير، السحول ولواء إب وما شابه ذلك اليمن، هذه بلاد حمير. فكريب هذا كان شيخ حمير في زمانه، وبعضهم عده في الصحابة، وهو من كبار التابعين. يقول سمعت خطبة عمر بالجابية، نعم، عمر جاء إلى بيت المقدس حتى يتسلم المفاتيح. فكريب من كبار التابعين، وكان سيد حمير، حتى قيل أنه عندما ركب كان بين يدي 1000 شخص، فهو كان من كبار الناس في زمانه، ذكره العجل في الثقات. قال قدم علينا كريب من مصر. طبعا أبو وعلة هذا كما ذكرت راوي عن كريب، ترجم له البخاري وابن أبي حاتم وسكت عنه، وهو من الطبقة الوسطى من التابعين الذي يظهر، وقد يكون من كبار التابعين، لأنه يقول قدم علينا كريب من مصر يريد معاوية، يريد أن يذهب إلى معاوية، يعني هو في زمن معاوية أبو وعلة، فهو في زمن الصحابة، ومعاوية يعني تولى خلافة المسلمين عام الجماعة في 40 إلى 60 وفاته، يعني قد يكون 45 حصلت هذه القصة، أو 50، وهو رجل يقول قدم علينا يفهم ويعقل، فقد يكون ولد في خلافة عثمان أو قبل، فإما من الطبقة الوسطى من التابعين أو من كبارهم. وكلما كان الشخص من التابعين ومن كبار التابعين فهو أقرب إلى الثقة ممن أتى من بعدهم. تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني، أي الصحابة، ثم الذين يلونهم، أي التابعين. فكلما كان الشخص من كبار التابعين كلما كان اسم الستر والعدالة في حقه أقرب، نعم، فهو إما من الوسطى أو من كبار التابعين، نعم. فهذا الإسناد طبعا عن مرة البهزي وهو بن كعب من الصحابة، هذا الإسناد إسناد صالح لا بأس به، وله ما يشهد له. طبعا كما ذكرت توبع عباد بن عباد، ولكن خولف في إسناد هذا الحديث، تابعه كما ذكرت ضمرة، ولكنه خالفه في الإسناد، والصواب هو رواية عباد بن عباد، نعم، رواه ضمرة بن ربيعة عن أبي زرعة السيباني الذي هو يحيى بن أبي عمرو، فقال عن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن أبي أمامة. عباد بن عباد رواه عن أبي زرعة عن أبي وعلة عن كريب عن مرة بن كعب البهزي، ورواية عباد بن عباد هي الأقرب. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن رواية عباد بن عباد، أن الإسناد الذي ذكره رواه عباد بن عباد إسناد غير مسلوك، بخلاف رواية أبي زرعة السيباني بالسين، سيبان من حمير، نعم، بخلاف رواية أبي زرعة السيباني عن عمرو بن عبد الله الحضرمي، فإن هذا الإسناد مسلوك. في هذا الإسناد عدة أحاديث ذكرها الطبراني في معجم الشاميين، فهذا الإسناد الذي ذكره عباد بن عباد إسناد غير مسلوك، وفيه رواة أكثر، والحفاظ يقدمون الإسناد غير المسلوك على الطريق المسلوكة. لماذا؟ لأن الذي سلك الطريق غير المسلوكة هذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على حفظه، هذا دليل على حفظه، بخلاف الذي يسلك الطريق المسلوكة هذا يعني قد يدل على عدم حفظه. طريق مشهورة فذكرها، طريق مشهورة فذكرها. نعم، فلذا رواية عباد بن عباد عندي أقرب. نعم، قال نعم، فخالفه ضمرة ابن ربيعة، وضمرة طبعا وثقه الجمهور وتكلم فيه تكلم فيه الساجي، والأقرب كما ذكرت رواية عباد بن عباد هي الأقرب. هذا الحديث له شواهد، أما الشطر الأول منه فهذا متواتر، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة، وفي رواية لا تزال عصابة من أمتي، وفي رواية يقاتلون لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، فهذا صحيح في الصحيحين وفي غيرهما عن جمع من الصحابة. نعم، هنا ظاهرين على من ناوأهم، وفي رواية، رواية ضمرة ابن ربيعة قال لا يضرهم خذلان من خذلهم. إذن ذكر أمرين، الأمر الأول ظاهرين على من ناوأهم أي من قاتلهم، والأمر الثاني لا يضرهم ماذا؟ خذلان من خذلهم. وهذا الآن واقع بهذه الحادثة، هناك طائفة ماذا؟ قاتلت المسلمين في فلسطين، وهناك طائفة خذلت، وهناك طائفة خذلت. طبعا رواية ضمرة ذكر الخذلان، ورواية عباد بن عباد ذكر ظاهرين على من ناوأهم، ظاهرين على من ناوأهم من قاتلهم. إن كانت هذه اللفظة محفوظة وهي رواية ضمرة لا يضرهم من خذلهم، إن كانت محفوظة فالأمر واضح، وإن لم تكن محفوظة فهذه اللفظة جاءت في الأحاديث الصحيحة، جاءت في الصحيح لا يضرهم من خذلهم. فإذا عندنا طائفتين، طائفة قاتلت المسلمين، وطائفة أخرى ماذا؟ خذلت المسلمين. قال في شيء أوضح، قال وهم كالإناء بين الأكلة. الرسول عليه الصلاة والسلام هنا ما قال صحفة، الصحفة أكبر كبيرة، ولا قال جفنة، قال كالإناء. هذا قد يفيد والله أعلم الشيء الصغير، الإناء الصغير، هذا قد يفيد الإناء الصغير. نعم، وإن كان يفيد هذا، قد يفيد، ما نقدر نجزم، إن كان يفيد هذا فغزة كما تعلمون صغيرة المساحة جدا، غزة صغيرة المساحة جدا، يعني ذكر أنها 36 كيل طولها أو نحو ذلك، وأن بعرض 10 إلى 6 كيلو، فهي صغيرة، شريط، عبارة عن شريط. كالإناء بين الأكلة، فإن كان كما ذكر، إن كان هنا يعني الإناء المقصود يريد الرسول عليه الصلاة والسلام القلة والصغر فهذا واضح، وإن لم يرد ذلك فقول عليه الصلاة والسلام بين الأكلة، ما قال واحد اللي يأكل، وإنما قال ماذا؟ أكلة، واللي اجتمعوا على المسلمين في فلسطين هم واحد ولا جماعة؟ ليسوا بواحد، جماعة، هذه دولة اليهود، وهذا معهم أمريكا بأكملها وأوروبا، أمريكا أرسلت ضباط حتى يراقبون معبر رفح، وألمانيا أيضا قبل أسبوع قالت أن بنرسل الأسبوع القادم، والمنافقين. فقال عليه الصلاة والسلام كالإناء بين الأكلة، وقول عليه الصلاة والسلام في هذا التشبيه كالإناء بين الأكلة، الأكلة يحيطون بماذا؟ بالإناء، فهذا قد يفيد والله أعلم أنهم محاصرين بين ماذا؟ بين الأكلة. فإن كان الحديث يفيد هذا الشيء فهل غزة محاصرين ولا غير محاصرين؟ محاصرين، والأكلة من كل جانب، الأكلة من كل جانب. عندما يؤتى بآنية الطعام ويجتمع عليها الناس راح يكونون ماذا؟ محيطين بها، راح يكونون محيطين بها، وهذا هو الحاصل الآن. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام قال كالإناء بين الأكلة، وفي الحديث الصحيح الآخر اللي رواه الإمام أحمد يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على ماذا؟ على الإناء ولا على قصعتها؟ على قصعتها. هنا ما ذكر الإناء، ذكر القصعة، لأنه يخاطب من؟ يخاطب الأمة بأكملها. قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. وهذا الحديث اللي رواه الإمام أحمد أيضا ينطبق الآن ولا ما ينطبق؟ ينطبق الآن، يعني قد يكون من قبل انطبق والآن أيضا واضح انطباقه، والآن واضح انطباقه. قالوا أو من قلة، أو من قلة نحن يا رسول الله؟ يعني الصحابة تعجبوا، الأمم تتداعى، يعني هل نحن قليل؟ قال لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. والآن اللي ينتسبون للمسلمين مليار وكم؟ مليار وربع أو مليار ونصف ينتسبون للإسلام. فانظر إلى كلامه عليه الصلاة والسلام، انظر إلى كلامه عليه الصلاة والسلام. هنا بعد قضية أوضح، هنا قضية أوضح مما تقدم والله أعلم. قال قلنا يا رسول الله وأين هم؟ قال بأكناف بيت المقدس، ما قال بيت المقدس، قال بماذا؟ بأكناف بيت المقدس. الكنف جانب الشيء، ليس مركز الشيء وإنما جانبه، ليس مركز الشيء وإنما جانبه. كنف الإنسان جانبه الأيمن والأيسر، جانب حضن الإنسان جانبه الأيمن والأيسر، وكنف كنف الطائر جناحه، كنف الطائر جناحه. نعم، أنت في كنفي في رعاية ستري، حولي، أنت حولي. فوالله أعلم هنا قال بأكناف بيت المقدس، يعني بطرف بيت المقدس أو حول ماذا؟ أو حول بيت المقدس. وغزة قريبة من بيت المقدس، غزة قريبة من بيت المقدس. قال عليه الصلاة والسلام حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذا يفيد ماذا؟ استمرار، استمرار هذا القتال، هذا يفيد استمرار هذا القتال والمناوعة والمقاتلة. وفي حديث آخر يعني قد يوضح هذه العبارة، رواه أيضا يعقوب بن سفيان قال لا تزال عصابة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها تقاتل أعداء الله، كلما ذهب حرب نشأ حرب قوم آخرين، كلما ذهب حرب نشأ ماذا؟ حرب قوم آخرين. وهذا اللي جاري والله أعلم الآن في فلسطين، القتال بين ماذا؟ بين حين وآخر، لا ينقطع، بين حين وآخر يتوقف، نعم يتوقف ويهدأ، وقد تمر سنوات ثم يحصل مرة ثانية، ثم يتوقف ثم يحصل مرة ثالثة. قال حتى تأتيهم الساعة، حتى تأتيهم الساعة. هذا يفيد والله أعلم أن هذا الشيء ماذا؟ سوف يستمر. وإلى الآن والعلم عند الله، هذا هو الواقع في فلسطين ولا ليس هو؟ هذا هو الواقع في فلسطين والعلم عند الله. إلى الآن ما نقدر احنا نجزم بشيء، الأمر لله، لا نستطيع أن نجزم بشيء، لكن فيما يظهر، فيما يظهر هذه قرائن. يعني حتى يعني ما يسمى بمبادرات السلام، يعني مثلا ياسر عرفات يقولون تنازل حتى ليس عنده شيء يتنازل عنه، ومع ذلك اليهود هل قبلوا بهذه التنازلات ولا لم يقبلوا؟ لم يقبلوا. والآن حتى الدول العرب ما يسمى بالدول العربية قدمت ما يسمى بمبادرة السلام، هل اليهود قبلوا ولا لم يقبلوا؟ لم يقبلوا، وفيها تنازلات، وفيها تنازلات، وهي من صالح اليهود أيضا، ولكنهم ومع ذلك لم يقبلوا. فحتى يأتي أمر الله، والذي يبدو والله أعلم يعني هذا راح يستمر والعلم عند الله إلى أن يخرج الدجال، والعلم عند الله. الدجال وين يقتل عيسى عليه السلام؟ يقتل في باب لد في فلسطين. ولماذا يقتله هناك؟ الحديث ما ذكر لماذا يقتله هناك، لكن عندما يتأمل الإنسان بالنصوص ويجمع النصوص بعضها إلى البعض الآخر والله أعلم يقتله هناك لأن أتباعه وين أتباعه؟ اليهود، يتبع 70,000 من اليهود، من يهود أصبهان عليهم الطيالسة. واحد من بلاد إيران قبل شهر تقريبا حدثني أو حدثنا قال يعني يلبسون إلى الآن، يقول اليهود عندهم في إيران يلبسون الطيالسة، قال إلى الآن في إيران يلبسون الطيالسة. حدثني شخص من أهل السنة من إيران، من الجزر التابعة لإيران، الجزر اللي موجودة في الخليج العربي، طبعا إيران لا ما تقدر تقول الخليج الفارسي، نعم، فهم يكرهون العرب ولا يريدون الإسلام، نعم، لأنهم رافضة كما تعلمون مشركين. يعني يبدو أن هذا يستمر إلى أن يقتل عيسى عليه السلام الدجال، يعني غالبا الشخص يقتل في مركزه، في ماذا؟ في مكانه، في مركزه، يعني قد يلحق إلى أن يذهب إلى ركنه ومركزه والمكان الذي يريد أن يحتمي به. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يقتل في باب لد، أي في مدينة اللد في فلسطين، والله أعلم يقتل هناك، والعلم عند الله، لأن أتباعه هناك ومركزه هناك، هذا الذي يبدو ويظهر، والله تعالى أعلم. نعم، في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة أيضا ما يبين حديث قتل عيسى للدجال في بلاد فلسطين، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تقاتلون اليهود، وفي رواية يقاتلكم اليهود، وهذه رواية اللي يقاتلكم اليهود هذا هو الجاري الآن، هذا هو الجاري الآن، يعني اليهود هم اللي بدأوا في القتال ولا مو هم اللي بدأوا؟ هم اللي بدأوا في القتال. قال فتسلطون عليهم، يعني اليهود هم اللي يبدأون في إلى الآن اللي مو، واليهود إلى الآن يعني يقولون حنا قوة لا تهزم، وحنا نحن كذا وكذا، ومن هذا الكلام الباطن، ويفتخرون بأنفسهم ويهاجمون ويفعلون، قاتلهم الله. فقال عليه الصلاة والسلام فتسلطون عليهم حتى يقول المسلم يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي، حتى يقول عفوا الحجر، حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. قال إلا شجرة الغرقد. والآن هم يزرعون، بلغني أنهم يزرعون شجرة الغرقد، الآن يزرعون، اللي بلغني يزرعون شجرة الغرقد، اليهود يزرعونها. وشجرة الغرقد حدثني من يعرفها يقول يعني تقريبا نصف متر، وهي ماذا؟ تنتشر، نصف متر وهي تنتشر هذه الشجرة. فهذه الحديث بعضها يفسر البعض الآخر، وهذا يفيد أيضا أنه لن يكون هناك صلح وسلام مع اليهود، وأن القتال سوف يستمر، يعني كلما انتهى حرب نشأ ماذا في الحديث؟ نشأ حرب ثاني، وهكذا. وهذا الآن اللي جاري اليهود رافضين السلام، ما يسمى بالسلام رافضينه. ولو أن المسلمين تدبروا قول الله عز وجل، وهذا ينطبق الآن أيضا، الله عز وجل ماذا قال؟ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، ما قال أن تجنح للسلم، وإنما ماذا قال؟ قال وإن جنحوا للسلم. إذا جنح المسلم للسلم قبل، راح يكون هو الذي يتبع ماذا؟ هو الذي يطلب ويرجو، يرجو هذا الكافر حتى يدخل معه في السلم. وهذا اللي حاصل الآن من بعض العرب، ولا مو بحاصل؟ هذا حاصل الآن، يطلبونهم أنهم يتفاوضون معهم ويعطونهم السلام. وربنا عز وجل يقول وإن جنحوا للسلم، إذا هم جنحوا فاجنح لها، إذا كان هناك مصلحة للمسلمين، فيه مصلحة. إذا جنحوا، هم إذا جنحوا، مو أنت تبحث، ليس المسلم هو الذي يبحث عن سلمهم وهو الذي يطلبهم ذلك، لا، هم إذا جنحوا للسلم فاجنح لها. ربنا عز وجل ماذا يقول؟ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. الآن هذا الجدار اللي بنوه هو يسمونه الجدار ماذا؟ الجدار العازل، الجدار العازل. وهم الآن ما هذا الثلاث أسابيع الأخيرة لا يقاتل المسلمين مواجهة، وإنما يحتمون بدباباتهم، بطائراتهم، بمدرعاتهم وبرميهم، والرمي هو المؤثر. في الحديث الصحيح اللي في مسلم قال عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، قال هذا قبل 1400 سنة، ولا زالت القوة هي ماذا؟ هي الرمي الذي هيج هؤلاء اليهود بزعمهم أن المسلمين في فلسطين يرمونهم بماذا؟ يرمونهم بالصواريخ، يرمون ولا ما يرمون؟ رمي. وهم ماذا فعلوا؟ أيضا استخدموا سلاح الرمي، أكثر ما استخدموا في حق المسلمين ماذا؟ سلاح الرمي. يعني شوفوا كيف النصوص يعني تنطبق على الأحداث. في هذا الحديث أيضا فيه فضيلة للمسلمين في بيت المقدس أو بأكناف بيت المقدس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. طبعا في رواية عصابة، هذه في الصحيح، في رواية عصابة. العصابة ماذا تفيد؟ القلة ولا الكثرة؟ تفيد القلة، تفيد القلة. وهذا هو اللي حاصل الآن، هذا هو ماذا الذي جاري وحاصل الآن. يعني كيف النصوص تنطبق. طبعا هذا الحديث له شواهد، جاء من حديث أبي هريرة بعدة أسانيد رحمك الله، وجاء في بعض الروايات أن فسطاط المسلمين في مدينة يقال لها دمشق، وهذا يكون عيسى، وين ينزل عيسى عليه السلام؟ ينزل في دمشق عند المنارة البيضاء، ينزل في دمشق. فطبعا في رواية في حديث أبي هريرة يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها، لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها وعلى أبواب بيت المقدس وماذا؟ وما حولها، هذا ترى في الحديث، وعلى أبواب بيت المقدس وما حولها، ما حول ماذا؟ ما حول بيت المقدس. فهذا فيه فضيلة وبشارة لإخواننا المسلمين في غزة وفي فلسطين. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ظاهرين على من ناوأهم، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على من ناوأهم. فهذا فيه فضيلة لهؤلاء المسلمين الذين يقاتلون اليهود، وفيه بشارة لهم، وأن هذا سوف يستمر إلى ما شاء الله، والذي يبدو ويظهر كما تقدم إلى أن ينزل عيسى عليه السلام ويقتل الدجال وينتصر المسلمون نصرا كليا على الدجال وأتباع الدجال من اليهود ومن غيرهم. ف فهذه النصوص كما ذكرت يعني فيها ما يزيد المسلم إيمان ويقين، وأن ما أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام حق. ومن جملة ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام قال يفشو القلم. الآن في العصور الأخيرة في العقود الأخيرة فشى القلم ولا ما فشى؟ فشى القلم، فشى. حتى الواحد أحيانا مع قلمين يحملها، يعني هذا قلم واحد مع الإنسان، هذا الآن غالبا حتى الطفل الصغير، بل ما يكون معاه قلم، يكون معاه ماذا؟ أقلام، ما يسمى بالمقلمة، أقلام، معاه أقلام مع أنواع من الأقلام حتى الطفل الصغير. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول يفشو القلم. وقال عليه الصلاة والسلام أن التجارة تفشو حتى تعين المرأة زوجها في التجارة. وهذا حصل ولا ما حصل؟ هذا حصل، هذا حصل في زمننا الآن، حتى تعين المرأة زوجها في التجارة، هذا حصل في زمننا الآن. ففي الحقيقة أن النصوص يعني كثير من الأحداث ذكرتها النصوص وأشارت إليها، طبعا في شيء واضح وفي شيء لا نستطيع أن نجزم به، لكن فيما يظهر، فيما يظهر، ومنها ما ذكرت قبل قليل، فيما يظهر والعلم عند الله. هذا يعني الطائفة المنصورة باقية إلى قيام الساعة، الطائفة المنصورة باقية إلى قيام الساعة، ليست يعني في يعني عندما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن الطائفة المنصورة قال لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة إلى قيام الساعة، من عهد عليه الصلاة والسلام إلى ماذا؟ إلى قيام الساعة. وممن قتل في الأحداث الأخيرة ونحسبه أنه شهيد واحد من كبار علماء الحديث، نزار ريان رحمه الله، نحسب أنه من كبار يعني المشتغلين في الحديث في هذا الوقت رحمه الله، أو من المشهورين، أو من المشهورين. نعم، نأتي إلى الباب الذي معنا في إثبات الرجل لربنا سبحانه وتعالى، وتقدم من الآيات والأحاديث ما يدل على ذلك، ولازال المصنف يذكر بعض النصوص من السنة النبوية في إثبات هذه الصفة العظيمة لله سبحانه وتعالى. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد، نعم قال حدثنا محمد بن يحيى، وصلنا إلى هنا ولا لا؟ طيب، ها 148 انتهينا من، انتهينا من قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي من كبار الحفاظ، تقدم لنا. قال حدثنا حجاج بن منهل وهو ثقة ثبت. قال حدثنا حماد، حماد هذا هو بن سلمة، تقدم لنا فيما سبق وأنه من الثقات المشهورين وهو إمام من الأئمة. نعم، وتقدم أن في ضبطه بعض الشيء. قال عن عطاء بن السائب، طبعا حماد سمع من عطاء قبل الاختلاط، هذا القول على القول الصحيح، وعطاء بن السائب صدوق ولكنه اختلط، وحماد روى عنه قبل، هذا الأرجح، وقيل أنه روى عنه أيضا بعد، لكن الراجح أنه روى عنه قبل. قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي المدني وهو ثقة ثبت، تقدم لنا أيضا. هذا عبيد الله بن عبد الله كان معلم عمر بن عبد العزيز، وتوفي في سنة الفقهاء 94. قال أن ابن عبد البر أنه أشعر الفقهاء وأفقه الشعراء. نعم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتخرت الجنة والنار، فقالت النار أي ربي يدخلني الجبابرة والملوك والأشراف. كل هذا قد تقدم لنا، كل هذا قد تقدم لنا. طبعا هذا الحديث بهذا الإسناد لا بأس به، هذا الحديث بهذا الإسناد لا بأس به، وسوف يأتي أن جرير قد خالف عطاء بن السائب في صحابي الحديث. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي محمد بن يحيى هو الذهلي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم هو المعروف بإسحاق بن راهويه من كبار الحفاظ. قال أخبرنا، طبعا إسحاق بن إبراهيم لا يستخدم إلا ماذا؟ أخبرنا، مثل النسائي تلميذه، النسائي لا يستخدم إلا أخبرنا بخلاف البخاري وأبو داود والترمذي. نعم، قال أخبرنا جرير هو بن عبد الحميد الضبي، توفي عام 88 و100، وهو ثقة، وبالذات فيما حدث من كتابه، فكتابه صحيح، والذي يظهر أنه كان في الغالب لا يحدث إلا من كتابه، لأنه في مرة من المرات جاء إليه أصحاب الحديث وقالوا حدثنا، قال كتبي غير موجودة عندي. نعم، فامتنع أن يحدث وكتبه غير موجودة. نعم، قال عن عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة، فجعله من مسند ماذا؟ جعل من مسند أبي هريرة. طبعا رواية حماد أرجح، لأن حماد حمل عن عطاء قبل الاختلاط بخلاف جرير، جرير متأخر، حمل عن عطاء والله أعلم بعد اختلاطه، وهذا لا يضر، يعني أينما دار الإسناد إنما يدور على صحابي جليل، إما أبو هريرة وإما من؟ وإما أبو سعيد. والأرجح أنه من مسند أبي سعيد في رواية عطاء، وسوف يأتي كلام الذهلي. نعم، قال إسحاق فذكر الحديث، وقال محمد بن يحيى ولم أستزده على هذا. نعم، قال فذكر الحديث عن إسحاق، ما ساق الحديث بأكمله. نعم، والحديث تقدم. قال محمد بن يحيى الحديث عن أبي هريرة مستفيض، المستفيض الذي له أسانيد متعددة. نعم، يعني بعضهم جعل المستفيض أكثر من المشهور، لكن ابن خزيم، لكن الذهلي ما يقصد هذا، وإنما يقصد هنا الاستفاضة أن له أسانيد متعددة، وهو عن أبي هريرة لا شك مستفيض، تقدم بأسانيد متعددة، تقدم من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة، ومن طرق عن ابن سيرين، من طريق هشام بن حسان ومن طريق عوف الأعرابي، وتقدم أيضا من حديث همام عن أبي هريرة، وسوف يأتي من حديث العلاء عن أبي هريرة، فهو مستفيض. قال فأما عن أبي سعيد فلا. نعم، طبعا هذا الحديث أيضا جاء من طريق آخر عن أبي سعيد، رواه مسلم من حديث جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، رواه مسلم من حديث جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، فله إسنادان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بخلاف أبي هريرة، فله أسانيد متعددة. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا ابن أبي مريم. أبي مريم هو، نعم، لا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، هو دائما يستخدم أخبرنا، هو دائما يستخدم أخبرنا. نعم، دائما هو يستخدم أخبرنا. نعم، قال حدثنا ابن أبي مريم. من هو ابن أبي مريم؟ نعم أحسن، سعيد بن الحكم، سعيد بن الحكم بن سالم ابن أبي مريم الجمحي، مولاهم المصري، ثقة ثبت، توفي عام 24 و200، وهو من شيوخ البخاري. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وهو الجهني مولاهم المدني، والدراوردي توفي عام 86 و100 أو 86 و100، وقد خرج له الجماعة، وفي حديثه تفصيل، إذا حدث من كتابه فأصح ما يكون إذا حدث من كتابه، وإذا حدث عن عبيد الله العمري فروايته ضعيفة، العلة من الدراوردي ليس من عبيد الله العمري، عبيد الله العمري ثقة ثبت. نعم، فعبد العزيز بن محمد الدراوردي الأصل أنه صدوق له أوهام، وكتابه أصح. نعم، خرج له الجماعة. قال حدثني العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة، العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحرقي مولاهم، الحرقات من جهينة في حديث حماد في الصحيح من حديث الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة قال صبحنا الحرقات من ماذا؟ من جهينة، قال صبحنا الحرقات من جهينة، فالحرقات من جهينة، فالعلاء بن عبد الرحمن مولى جهينة، مولى الحرقات والحرقات من جهينة. العلاء بن عبد الرحمن توفى بعد 300، خرج له مسلم وأصحاب السنن، والبخاري خرج له في جزء القراءة، وهو ثقة القول الراجح، له حديث أنكر عليه، حديث مشهور عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا الحديث أنكر عليه واختلف الحفاظ، هناك من أنكر وهناك من صحها. طبعا صحح هذا الحديث أبو عيسى الترمذي، وصححه كذلك أيضا الطحاوي، ولكن الصواب أنه منكر، فقد أنكره الإمام أحمد، وأنكره أيضا ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد، وأنكره بزرع الرازي وأبو بكر الأثرم، هؤلاء يقدمون، وأظن حتى أبو بكر الأثرم، أظن حتى أبو بكر الأثرم، نعم، فهؤلاء يقدمون على أبي عيسى والطحاوي، فهو منكر. والصواب في حديث أبي هريرة لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وليس إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، نعم، وإلا حديث مستقيم العلاء، فهو راجح أنه ثقة وهو مكثر. عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الجهني مولاهم من الطبقة الثالثة من التابعين، خرج له مسلم أيضا وأصحاب السنن، والبخاري في جزء القراءة، عن أبي هريرة، طبعا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة هذه سلسلة فيها عدة حديث، خرج الإمام مسلم عدة حديث بهذه السلسلة، أحاديث كثيرة خرج مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد، ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا ليتبع كل أمة ما كانوا يعبدون، فيمثل لصاحب الصليب صليبه، ولصاحب التصوير تصويره، اللي يعبدون الصلبان والصور عافانا الله وإياكم من ذلك، ولصاحب النار ناره، فيتبعون ما كانوا يعبدون، ويبقى المسلمون، فيطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا تتبعون الناس، فيقولون نعوذ بالله منك، الله ربنا وهذا مكاننا، حتى نرى ربنا، وهو يأمرهم ويثبتهم، ثم يتوارى ثم يطلع فيقول ألا تتبعون الناس، فيقولون نعوذ بالله منك، الله ربنا، المسلمون ينتظرون الرب عز وجل، نعوذ بالله منك الله ربنا وهذا مكاننا، هم لا يعلمون أن الذي يكلمهم هو الرب جل وعلا، وهذا مكاننا حتى نرى ربنا، وهو يأمرهم ويثبتهم. ثم قال وهل نراه يا رسول الله، قال وهل تتمارون في رؤية القمر ليلة البدر. طبعا يعرفون كما في الحديث الصحيحة، هذا ليس بهذا اللفظ، أنهم يعرفون ربهم عز وجل بماذا؟ يكشف عن ساقه سبحانه وتعالى، يكشف عن ساقه عز وجل كما تقدم في حديث أبي سعيد، فيسجد له المسلمون، فيبقى المنافقون يحاولون السجود فماذا؟ لا يستطيعون، وهذا موجود الإشارة إلى هذا في ماذا؟ في القرآن، في القرآن الكريم، وقد تقدم الإشارة إلى ذلك. قال الصحابة وهل نراه يا رسول الله، هل يرون الله عز وجل؟ نعم، الله عز وجل قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الكفار إذن كما قال الإمام الشافعي، إذا كان الكفار يحجبون إذن المؤمنين لا يحجبون، لأن ربنا عز وجل خص الكفار بالحجب، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وياكم من المؤمنين، نعم. وأما في السنة طبعا الله عز وجل يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة من النظرة الأولى، إلى ربها ناظرة، إذا عديت بإلى فإن تكون نصا في ماذا؟ في الرؤية، نصا في الرؤية. نعم. وفي الحديث الصحيح واعلموا أنكم لن ترون ربكم حتى، اعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت في الصحيح، والحديث متواترة في رؤية الله عز وجل من قبل المؤمنين. قال وهل تتمارون، ومن هذا الحديث في رؤية القمر ليلة البدر، قالوا لا يا رسول الله، قال فإنكم لا تتمارون في رؤيته تلك الساعة سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ثم يتوارى ثم يطلع عليهم فيعرفهم بنفسه ثم يقول أنا ربكم فاتبعوني، يعرفهم جل وعلا بنفسه. وهذا في قول الله عز وجل ويوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. نعم. قال فيقوم المسلمون فيمر عليه مثل جياد الخيل ووكاب، هذا يمرون على ماذا؟ على الصراط. وقولهم عليه سلم سلم من كثرة من يسقط، نسأل الله العافية والسلام. ويبقى أهل النار فيطرح منهم فيها فوج، ثم يقال هل امتلأت، فتقول هل من مزيد، ثم يطرح فيها فوج آخر فيقال هل امتلأت، فتقول هل من مزيد، حتى إذا أوعبوا فيها وضع، يعني اكتملوا، وضع الرحمن قدمه فيها فانزوى بعضها إلى بعض، هذا موضع الشاهد، وضع الرحمن جل وعلا قدمه فيها. ثم قال قط، النار هي التي تقول ماذا؟ الراوي قال قط، يعني النار تقول كما في الروايات الأخرى تقول قط قط، قالت قط قط. فإذا صير أهل الجنة، فإذا صير أهل الجنة في الجنة، فإذا صير أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، أتي بالموت ملببا فيوقف على السوق الذي بين أهل الجنة وأهل النار، يصور الموت على صورة ماذا؟ كبش. ثم يقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين، ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين فرحين. أهل الجنة يخافون أنهم يخرجون منها أو يموتون، وأهل النار يريدون ماذا؟ الخروج منها، فيطلعون مستبشرين، يبغون يحسبون أنهم بيطلعون، نسأل الله العافية والسلامة، مستبشرين فرحين للشفاعة. فيقال لأهل الجنة ولأهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون هؤلاء، فيقولون هؤلاء وهؤلاء، قد عرفناه، هذا الموت الذي وكل بنا فيضجع فيذبح ذبحا على السور. ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم ووالدينا وذراوينا وأهالينا وسائر المسلمين، ويا أهل النار خلود فلا موت. نعم. هذا الحديث إسناده صحيح. نعم. قال حدثنا أبو موسى، نعم وقد رواه الترمذي وغيره، قال الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في السنة، قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، هذا المعروف بأبي موسى الزمن، محمد بن المثنى العنزي البصري، توفي عام 52 و200، خرج له الجماعة ووثقة حافظ. قال حدثني عبد الصمد، عبد الصمد هو بن عبد الوارث بن عبد الصمد العنبري التنوري البصري، توفي عام 200 من التاسعة. قال حدثنا أبان بن يزيد، هو العطار البصري وهو ثقة، له بعض الأوهام أو بعض الأشياء التي تستغرب. نعم. قال حدثنا قتادة، أبان بن يزيد توفي نحو 60 و100، قال حدثنا قتادة، قتادة هو بن دعامة بن قتادة السدوس البصري، توفي عام 17 و100، وهو من كبار الحفاظ، خرج له الجماعة، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، فينزل رب العالمين فيضع قدمه فيها جل وعلا، فيزوي بعضها إلى بعض، فتقول بعزتك هذا فيه الحلف بصفة من صفات الله وهي العزة، فيشرع الحلف بصفات الله، كان يقول الإنسان وعزة الله ورحمة الله وعظمة الله وقدرة الله، كل هذه صفات من صفات الله، وقوة الله وكلام الله. نعم، وما يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنه الجنة في فضل الجنة. نعم، الجنة يبقى فيها فضل، وهذا يدل على سعة الجنة كما تقدم لنا، فينشئ ربنا عز وجل خلق فيسكنهم الجنة حتى تمتلئ. نعم، هذا طبعا إسناد صحيح، والحديث في الصحيحين، حديث جاء من طرق عن قتادة عن أنس في الصحيحين. قال حدثنا أبو موسى زمن تقدم في عقب الحديث السابق، قال حدثنا عمرو بن عاصم وهو الكلابي القيسي البصري أبو عثمان، خرج له الجماعة، توفي عام 1320، فيه بعض الضعف، عمرو بن عاصم فيه بعض الضعف، وتخريج الشيخان له ينتقون من حديثه ما استقام. قال حدثنا معتمر هو بن سليمان بن طرخان التيمي البصري، توفي عام 87، خرج له الجماعة، وهو ثقة جليل، ثقة مشهور عن أبيه معتمر بن طرخان، أبوه عفوا سليمان بن طرخان التيمي البصري، توفي عام 43، خرج له الجماعة، وهو ثقة ثبت. قال حدثنا قتادة بن دعامة عن أنس قال ما تزال جهنم تقول هل من مزيد، قال أبو موسى فذكر نحوه غير أنه قال أو كما قال، لم يسق الحديث بأكمله، يعني هذه رواية بمثل ما تقدم. نعم، وهذا الإسناد فيه فقط عمرو بن عاصم هو الذي فيه بعض الضعف، لكن الحديث ثابت صحيح. نعم لا في عقبه. قال حدثنا محمد بن عمرو بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي وهو ثقة، قال حدثنا أشعث بن عبد الله وقيل بن عبد الرحمن الخراساني نزيل البصرة وهو ثقة من الطبقة التاسعة، قال حدثنا شعبة بن الحجاج من كبار الحفاظ، توفي عام 60، الواسطي البصري، عن قتادة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد. طبعا هذه أغلبها أسانيد بصرية، ويعني خاصة غالبا في شيخ أصحاب الكتب الستة وشيوخ شيوخهم، كثيرا ما يكونون من البصرة، كثير ما يكونون من البصرة، يعني في باب رواية هذه المدن بين المحدثين في اهتمام، يكون هذا اسناد بصري، هذا اسناد مدني، هذا اسناد مكي، هذا اسناد شامي، هذا اسناد مصري، حتى ألف الطبراني أسانيد حديث أهل الشام، مسند الشاميين ألف الطبراني، أبو داود ينبع على هذا، له كتاب التفرد، يقول هذا تفرد به أهل مكة، أهل البصرة، أهل المدينة، وهكذا. نعم، فباب الرواية في باب الرواية يعني الأسانيد تبدأ مدنية، كثيرا ما تكون مدنية ثم تكون بصرية، يعني أكثر الأسانيد ثلاث مدن، أكثرها أكثر المدن مدن المسلمين ثلاثة مدن في كثرة الأسانيد، المدينة طبعا والبصرة والكوفة. أهل الشام أكثر من اليمن وأكثر من مصر في باب الرواية، أهل الشام أكثر من أهل اليمن وأهل مصر في باب الرواية، أهل الشام بعد أهل البصرة والكوفة، لكن أكثر الأسانيد مدنية وبصرية وكوفية. المكة أقل أسانيدها، مكة أسانيدها أقل من المدينة والبصرة والكوفة. نعم، لكن شيوخ أصحاب الكتب الستة غالبا بصريون، غالبا كثيرا ما يكونون، نعم كما تقدم الإشارة إلى شيء من ذلك. قال عن أنس بن مالك، وأنس أيضا بصري، أنس بصري، هذا إسناد بصري، والذي قبله أيضا إسناد بصري، والذي قبله كذلك أيضا إسناد بصري، والذي قبله يعني مدني من الدراوودي، فما بعد مدني. نعم. قال عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك بصري يعني نزل البصرة، قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد، ويلقى في النار وتقول هل من مزيد، حتى يضع رجله أو قدمه فتقول قط قط. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي، قال حدثنا أبو سلمة وهو موسى بن إسماعيل، أبو سلمة المنقري التميمي البصري التبوذكي، وهو من الثقات الأثبات، توفي عام 23 و200. قال حدثنا أبان بن يزيد العطار تقدم، قال حدثنا قتادة قال عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يدلي فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك، وما يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله خلقا فيسكنه في فضول الجنة. نعم هذه كلها يعني هذا أيضا إسناد صحيح. نعم والذي قبله أيضا. قال حدثنا أبو الفضل رزق الله بن موسى، رزق الله بن موسى هذا هو البغدادي، وتوفي عام 56 و200. ورزق الله بن موسى ليس هناك في الكتب الستة من اسمه رزق الله إلا هذا، في واحد قيل أن اسمه رزق الله لكن الصواب رزيق، الصواب في اسمه رزيق، فليس في الكتب الستة من اسمه رزق الله إلا هذا. ورزق الله بن موسى صدوق، هناك من تكلم فيه الخطيب البغدادي وثقه، والخطيب قوله في التوثيق مهم جدا، الخطيب البغدادي يعني هو معتدل وأقوال مهمة في التوثيق، وله كلام في الدفاع عن بعض الرواة، يعني ما يقبل كل جرح، أحيانا بعض من تقدم الخطيب قد يطعنون بالراوي فيبين أحيانا أن هذا الطعن ليس بالمؤثر، فكلامه مهم الخطيب البغدادي في الجرح والتعديل. فقد وثق رزق الله بن موسى، طبعا هذا بغدادي، والخطيب ألف ماذا؟ تاريخ بغداد، ولذا يقول ابن خزيمة املاه علينا ببغداد. إذن ابن خزيمة رحل إلى من؟ هو نيسابوري بن خزيمة، إذن رحل إلى أين؟ إلى بغداد. ويعرف أحيانا رحلة المحدثين من يعني قولهم، قول نفسهم يقولون حدثنا ببغداد، حدثنا بالمدينة، حدثنا بالكوفة، حدثنا بالبصرة، حدثنا بدمشق وهكذا. نعم قال املاه علينا ببغداد. نعم رزق الله بن موسى الراجح أنه صدوق، تكلم فيه العقيلي ذكره في الضعفاء، حديث موقوف رفعه أخطأ فيه، وتكلم فيه مسلم بن قاسم قال روى منكرات عن يحيى بن سعيد القطان وعن بقية وهو لا بأس به، فالراجح أنه صدوق، والخطيب البغدادي وثقه، والخطيب قوله مهم حتى قوله مقدم على قول مسلمة وهو أدرى بالبغداديين وهذا بغدادي. قال حدثنا بهز بن أسد، وبهز بن أسد هو العم البصري من الثقات الأثبات، قال حدثنا يزيد أبان بن يزيد العطار تقدم، وباقي الإسناد أيضا تقدموا. نعم هذا إسناد جيد. قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي بالفسطاط، هذا بمصر. إذن ابن خزيمة ذهب إلى أين أيضا؟ إلى مصر، وله قصة بمصر أيضا رحمه الله. وإسماعيل بن إسحاق قال ابن أبي حاتم أنه صدوق، ورواية ابن خزيمة عنه مما يقويه أيضا، فهو إما ثقة أو صدوق، وابن أبي حاتم عنده بعض التشدد كأبيه، فقول بأنه ثقة هذا قريب. قال حدثنا آدم يعني ابن أبي إياس العسقلاني، وعسقلان بفلسطين، وابن حجر أصلا من عسقلان. نعم، وآدم بن أبي ياس ثقة مشهور من شيوخ البخاري. قال حدثنا شيبان وهو بن عبد الرحمن النحوي البصري وهو ثقة ثبت في عام 64 و100 عن قتادة هو بن دعامة تقدم عن أنس. نعم، والحديث تقدم وهذا إسناد صحيح. قال حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب بن زياد نعم البغدادي، وزياد بن أيوب بن زياد يعرب بدلوية، لقبه الإمام أحمد بشعبة الصغير، ثقة حافظ. قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عبد الوهاب بن عطاء هو الخفاف العجلي أبو نصر البصري نزيل بغداد، أبو نصر البصري نزيل بغداد، توفي عام 204 أو 206، وهو صدوق فيه خلاف، وراجح أنه لا بأس به والله أعلم. والأقرب أنه سمع من سعيد قبل اختلاطه، سعيد هذا ابن أبي عروبة. قيل لأبي داود أن سعيد أن عبد الوهاب سمع من سعيد في زمن الاختلاط فأنكر ذلك، وقال قال الأحمد أنه قديم، يقصد بالأحمد الإمام أحمد شيخ أبو داود، وكان مستملي لسعيد بن أبي عروبة، ووصف بأنه كان عارفا بحديثه، فهو يقدم والله أعلم في حديث سعيد. قال حدثنا سعيد هذا ابن أبي عروبة، وأبو عروبة اسمه مهران اليشكري البصري، توفي عام 56 و100، خرج له الجماعة. وسعيد من الثقات الأثبات مشهور، له حديث كثيرة خاصة عن قتادة، هو من أثبت الناس في قتادة، ولكنه اختلط رحمه الله، فهناك من سمع منه قبل الاختلاط وهناك من سمع منه بعد الاختلاط. نعم، من سمع من سعيد قبل الاختلاط عبد بن سليمان الكلابي، أيضا سمع من سعيد قبل الاختلاط وغيرهم، وهناك من سمع منه بعد الاختلاط. يزيد بن هارون الغالب أنه سمع قبل الاختلاط وسمع بعض الشيء بعد الاختلاط. وكيع سمع قبل الاختلاط وعندما رآه يخلط اجتنبه، أو ما روى عنه ما خلط فيه، وكيع ما روى عنه ما خلط فيه. عن قتادة عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث، نعم هذا إسناد جيد، والحديث تقدم أنه في الصحيحين، وتقدم لنا أيضا أنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي مسلم من حديث أبي سعيد الخدري. نعم، وما يتعلق بالحديث بعض الفوائد تقدم الكلام عليها في الدرس الماضي. هذا يسأل عن حديث أنه يقال سبع مرات حين يصبح حين يمسي: اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني، هذا ما يصح، هذا الحديث غير صحيح. نعم، هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.